فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. أبو معناه أقر وأعترف، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أي على ما عاهدتك عليه ووعدتك من الإيمان بك وإخلاص الطاعة ما استطعت إلى ذلك. من فوائد الحديث: هذا الدعاء جامع لمعاني التوبة كلها، مع الإقرار لله بالألوهية والاعتراف بأنه الخالق، والإقرار بالعهد الذي أخذ عليه، والرجاء بما وعده به، والاستعاذة من شر النفس، وإضافة النعماء إلى موجدها، وإضافة الذنب إلى نفسه، واعترافه بأنه لا يقدر على ذلك إلا هو. كل هذا مسبوك ببديع المعاني وأحسن الألفاظ، ولذلك سماه الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار. لا يوجد عبد يستطيع أن يأتي بكل ما أمر به، ولا الوفاء بكمال الطاعات والشكر على النعم على وجهها الأكمل والأمثل. ولذلك رفق الله بعباده فلم يكلفهم من ذلك إلا وسعهم. العبد يقر بنعم الله عليه، ولكنه لا يؤدي حق شكرها، ولذلك من اعترف بتقصيره وطلب المغفرة وجد الله غفورا رحيما. هذا الحديث فيه كمال الأدب مع الله، حيث أضاف النعم إليه وحده لا شريك له، وأقر بالذنب ونسبه لنفسه. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواته: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله، أستغفر الله. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي. عنان السماء قيل هو السحاب، وقيل هو ما عن لك منها أي ظهر، وقراب الأرض هو ما يقارب ملأها. من فوائد الحديث بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، بيان أن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يدعوه ويرجوه ويطلبوا منه المغفرة. الإيمان بالله شرط في مغفرة الذنوب، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ولا يغفر لمشرك. إذا تاب العبد من ذنوبه توبة نصوحا غفرها الله له، ولو كانت ملء الأرض أو بلغت عنان السماء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة منهن: ما لنا أكثر أهل النار. قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: ما نقصان العقل والدين؟ قال: شهادة امرأتين بشهادة رجل، وتمكث الأيام لا تصلي. رواه مسلم. تكفرن العشير، أي تجحدن حق الزوج. لذي لب، أي لصاحب عقل. من فوائد الحديث: حض للنساء على الصدقة وأعمال البر والإكثار من الاستغفار وسائر الطاعات، لأنهن يقعن في كثرة اللعن وجحود حق الزوج. تحريم جحد حق الزوج وإنكاره، لأن ذلك من الكبائر، حيث استحقت فاعلته التوعد بالنار. تحريم اللعن، فإنه من المعاصي الشديدة القبيحة. إطلاق الكفر على بعض المعاصي دليل على أن الكفر نوعان: كفر أكبر وكفر أصغر. وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء يدل على اهتمام الإسلام بالمرأة. استحباب وعظ الإمام وأصحاب الولايات وكبراء الناس. جواز مراجعة العالم فيما قاله إذا لم يظهر معناه. بيان أن النساء قليلات الضبط والحفظ. العقل يقبل الزيادة والنقصان، وكذلك الدين والإيمان. المرأة شديدة التأثر العاطفي، ولذلك فهي تستعمل عاطفتها أكثر من عقلها، وهذا يؤدي إلى نقصان عقلها. رياض الصالحين.